بودكاست من شوارع تونس مع كوثر على راديو الآن. مستمعين على راديو الآن عسلامة، أهلا وسهلا بكم، معكم كوثر الزريبي من تونس العاصمة. لايف جديد معكم مستمعينا وتفاعل جديد معكم من هكا تونس. اليوم اخترت أني باش نحكي لكم عن الأشخاص وإلا العباد اللي تربي حيوانات وتختار أنه تعيش معها حيوان أليف في المنزل. الحيوانات الأليفة ولت موضة في أيامنا هذه، وساعات ثم عباد مش بتعتبرهاش موضة لكن تعتبرها حالة إنسانية أكثر منه باش تربي معها كائن يونسها في الدار. باش نحكي الموضوع هذايا علاش العباد اخترت انه هكا يربيوا حيوان، اخترت انه تتلهي بحيوان، اخترت ان تعوض يمكن الناس بحيوان، وشو الحيوان اللي اختاروه وعلاش، اسكو هذا تبع لشخصيتهم تبع لاحتياجاتهم، كل شيء نحكيوا معها مع بعضنا من بعد. مرحبا بالناس الكل، نسلم زاد انا على ضيوفي، خليني ندور لهم منا. عسلامة عسلامة عسلامة، سلام عليهم. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، يعيشك. كيف سلام عليك. سلامة الناس الكل، مرحبا بكم. مرسي بوكو. وأخيرا عسلامة. عسلامة، مرحبا بكم، يعيشك. نجيكم في الوسط باش نجم نحكي معكم الكل، ومن بعد اللي باش نحكي معاه أكثر هو اللي باش يقول لي. دونك كنت عارف عليكم شوية ساعة، نعرف عليك شوية. شو اسمك؟ قديش عمرك؟ أحمد العمال. أحمد أهلا بيك، موظف، نتشرفوا. بلدية صغيرة، أنا عمري 30 سنة. ما تخدمش في تونس؟ في بلدية صغيرة. في بلدية صغيرة. فابيا، معنى عطلة أنت توا؟ أنا لا، فورماسيون، جيت خدمة في تونس. داكور. هاك عليها. باهي، تخي بيان. صديق. كلكم فورماسيون ظهر. أنا نعمل في ستاج. أيا باهي، أيا موظف في ستاج. ولا نهار فيها ولا برشا جوج ما في تونس. لا استاذ، معناها عندنا سونتر خاص بينا تابع للوزاره، ما ديما نعمل فيه ستاج. مش حاجه عاديه. سافا، رجوع بعد العيد. سافا. الو، كيف ترى في روحك؟ موسى العمراني، 32 سنه. كيف موظف وفي فورماسيون في تونس. ميرسي بوكو. دونك سألتكم، كنت سألتكم قلت على الحيوانات الأليفة، تحبوا هاد الحيوانات في الدار ولا لا؟ حيوانات الأليفة. أنا جيك مغادي. ألوغ قل لي، أنت تحب تمشي على حيوانات بصفة عامة وإلا لا؟ بصفة عامة لا، أما بصفة خاصة. شنو تحب بصفة خاصة؟ الكلاب حاشاك. الكلاب. لا ما تقوليش حاجيك على خاطر الكلب انا الحقيقه معناها ماخذ موقف من الكلب، ما بالعكس ماهوش نجس على كيف ما يقولوا، معناها الاكثر ماهوش ما عندوش نجاسه. انا هكا تقييمي للاشياء. ربيت كلب قبل؟ ربيت. قداش قعد عندك؟ وقتاش اخترت هكا تجيبه؟ ربيته عامين، ثلاث سنين. ثلاث سنين، وبعد شنو اللي صار؟ قتلت الشرطه البلديه. خرج وحده؟ خرج. دونك قتلته الشرطة البلدية، يسخيلوه كلب سيء. شنو كان احساسك وقتها؟ والله وهو موظف في الشرطة البلدية وقتلته، ما كرهتش إيه من بعد. انا من بعد دخلت للشرطة البلدية، ما مش يعني ملو... اما كبه الحظ هذايا، شنو اللي خلت فيك والا شنو اللي اثرت فيك؟ والله العظيم غاضني، يعني هيك كحيوان بصفة عامة ك يعني فهمتني؟ اي ما ديجا 10 ولا؟ كبيعة 3 سنين. كان محليها برزة. برجي شنو نوعه؟ لا كلب عربي. كلب عربي. عربي. اللي يقولوا انه الكلاب العربي هي الأصيلة، معناها اللي هي الأصيلة. لا احنا نسخيلوها سايبة، يمكن البرة في بلدان أخرى تتباع بأسوام وأبي. أسوام ده. فورماسيون هذيا عنا، نحن أما احنا ديما نخزروا لها كوني كلاب عربي يعني سايب. لا انا ربيته عربي ومحليه ويتربى وعادي. وقتها شنو الوقت اللي كان معاك وعايش معاك، شنو الحاجات الايجابيه اللي خليها فيك الكلب هذا؟ شجاع والله العظيم. شجاع او ليه كلب حسو صديق، يعني ما نعرفش صديقه. انا كنت مش الحقيقه باش نسالك شنو يعني لك الوفاء، معناها في كلمه كان تلخص الوفاء في كلمه. صحيح، هذه كلمه حاسي وفي بالحق، وفي والله. دونك الكلب كان كل الوفاء وكان لك الصديقه وكان هكا نتاع رمز نتاع شجاعه بالنسبه لي. صارت لي جيسته معاه مره. شنو كيفاش سويت حالك معها؟ يعني خليته في الدار ايه والبر انا يعني بعيد هيك شوي ايه وانا وصديقي وقت نعملوا في دور البرة يعني البرة من البلاد وخرج هوا وعلى بعد كبطاني ايه جاني يجري قسم بالله وذيك بقط الطو في بين انا كيريته من بعيد جاي يجري اي انا ريته من بعيد جاي يجري بيقول لي كلب جاي بشي يا اخي قرب لي باش اعرف فهمتك هذيك كانت حاجه حاجه والله العظيم والله يا سيدي الله يرحمه ربي يعوض عليك ان شاء الله في كلب اخر ونمشي صديقي الاخر عاصمة وكيف كيف انت صديقي تخدم معاها موظف اها فصل تحبسي على الحيوانات ولا لا؟ انا مغروم بالحيوانات اي به به بصفة عامة تحب عنده فيرها ما عنده ضيعة ضيعة ترى في روح مليح تابع به قل لي شنو حبيت في الحيوانات بصفة عامة وعندك شي مثلا حيوان معين انت تحبه بصفة عامة انا نحب الحيوانات معناها تربية الحيوانات انا معناها كي الكوميونيكاسيون حس فما تواصل تواصل ما بيناتهم فما تحس فما كل علاقة هكية خاصة ما بيناتكم خاصة معناها الحيوان هو منين جيت الاحساس هذا احساس من الصغر معناها كي ربي انا مثلا نقول واحنا عجل بقرة عجل انتم من سليانة دونك الولاية بيدها ولاية فلاحية بالاساس عند جدودي معناها داكوغ وانتم نسكن وسط بلاد وسط مدينة غرام معنى حكاية غرام أما بصفة خاصة كان عندي كلب معنى بيرجي ألمان تربى معنى من الصغرى معنى الواحد عايش معنى عبارة فرد من العائلة كسبته هو صغير هو صغير فرد من العائلة بر معنى أنا وجدت معنى مدة خرجت من عيش في الخليج رجعت كما نحبين بعد عامين بعيشة في الخليج قول أول لقاء كيفاش كان؟ أول لقاء أكثر من أمي وبابا معنى صدق الاحساس عرفتك يبركي خلوطة من هكا من حسن الاستقبال ومتوحشك معناها بالحق تحس لهنا اللي ساعات الوفاء ولا لك الحب اللي يعطيهولك حيوان يمكن اكثر من وعندهم صدق معناها في الاحاسيس اكثر من اللي يعطيهولك شخص عادي بالضبط بالحق ومنظم معناها جوست شنو معناها تفاهم وين مثلا وين يقعد وين يبات وين معناها نظم هذا زاد يرجع لنظامك انت وكيفاش انت ربيته هو اللي الحاجه الباهيه في تربيه الحيوان بصدق يعلم هو البشر في حد ذاته احنا نعلم كيفاش اوتوماتيكمون معناها هي شنو الحيوان تتعلم تسنسو باش نستعمل الحاجه اللي بالنظافه لازم تنظف دونك لازم معناها نقولوا احنا هو باش يعيش منظم يعني ابقى انت تنظم فيه وهو مش منظم انا تحشم على روحي تنسوا بنظام ومن بعد انت تلقى روحك مش منظم كي تشوف انت كلبه مشيه بكلامك وبالنظام نتاعك اوتوماتيك مو لازم ونفس الكلب هذايا كنت منظم له معناها مثلا لي فاكسان نتاعو الحقن نتاعو دواياته الكرني نتاعو عنده اسمه هكذا هلي باهي باش تحكي لي ديتاي هذايا والبيدجي قداش تصرف عليه تو نرجع جوست شويه لي كومونتير ونرجع لك قول لي شنو رايك باهي اهلا وسهلا دونك نرجع شويه لي كومونتير نوار والا فواز الريسي قول لي منور يا امالو عندنا قطط اليفه قداش من قطوس خاطر كل واحد وقداش ينجم يربي من قطوس وكل واحد كيفاش زاد معناها يخير انه يتلاه قطوس واحد وحيد هكايا ويتلاه به وثما برشا يقول لك انا نجم في مقدرتي عندي الوقت وعندي الاستطاعه الماديه اني نتلاه برشا قطاس فرد وقت باهي ثما شخص جاي من الخارج وعنده ستة كلاب نسميهمش اما نورمالمون شويه الكبار شويه دوكم سميني هذاك هو جاب ستة كلاب معاه باش يونسوه هو شخص معناه يبلغ من عمره 70 سنه ويسكن في الخارج وعائلته كل في الخارج دونك جاب الكلاب معاه هنا في جزيره فاقنا بنته كل يوم تكلم فيه ثم نهار ما جاوبهاش توا كليوه دونك لقاو الشخص كليوه الكليب نتاعو منهوش دونك في جزيره القرقنه مالوغوزمون هو الحيوان بصفه عامه ديما معناها الايجابي نتاعو اكثر من السلبي اما انتم كيفاش تعلقوا على الحادثة هذايا كي تسمعوها؟ هو راه ايش نقول لك تو الابحاث ما اقرتش انه الكليب هما اللي كليوه اما لقاو بدنه منهوش معناها العلامات وحاجه اخرى يستني وحتى الطب الشرعي شنو يقول كلمته وشنو يقول كي تسمع هكا شنو تقول؟ انا تعليقي مش نقول خاطر الكلب هو عايش معناها هو معناها عايش يعني الضغط نفسه يخليه أصلا يدور على موليه ولا حتى على المربي بتاعه بصفة خاصة. وهذه الكلاب المهاجنة هي زادة راي عندها يقولوا نحن تهجين يعني تقنية تهجينية لا في تبوش سيبا عطوكا من نوع ذيك مهاجنة دون فما معنى نقول واحد بصير أثيرا بيئة داكو معنى بطول الوقت الكلاب هذية مع بعضهم يتشجعوا لا يتشجعوا معنى الكلاب هذية زادة مهاجنة بعضهم يتشجعوا هي بس دونك الكلاب هذوما انت هذيا مش نطولها فيها الحقيقه اما كمان جبدتني نحط للاسف مش معناها نحط نقطه ونرجع للستار هذا اللي يلعب بخلق ربي زاد مش على خاطر هو تنوع يعني هو تركيبه جينيه مش من نفس النوع مش دونك نقولوا احنا ككلب معاه نقولوا احنا جيني معناها جيني اول مره نعرفها انا الكلب النمر نتاع فهمتك ضيق ولا هو حيوان مفترس لغتنا نحن نقولوا شكل اضطراب عقلي قالوا اضطرابات عقلية عادي ولي معناها باهي مثال خلينا ننهي الحادثة هذيا المؤسفة لا حكيت لك فما راهو انه تشجع الكلاب مع بعض يبدو برشا يتشجعوا مش كي تربي واحد يحبك ويتلابيك ديما باهي أصدقائي أنا كي نقول لكم مثلا شنو رأيكم في كلمة وفاء سوى أي فاش تتمثل الوفاء بالنسبة لكم الكلمة هذه شنو تعني لكم وشنو وين تراوها تكمن معنا الوفاء صعيب شوية نجم تقول وفاء بما صديقة أي أما وفاء صديقة اللي هي تنجم تكون ماهيش قفان ماهيش عميقة وفاء بالنسبة لك أنت الوفاء تراوها الحيوان الحيوان في شخص صعيب شوية رأيك صعيب في الوقت الحالي يعني صعيب كنت كي كنت صغير كان الوفاء بين اصحابي اما تو بحكم زاد قال يقل بشويه الكلمه الوفاء تولي تقل واحنا نكبروا هكا بشويه تنقص في الحيوان الوفاء اكثر من الاصدقاء لا الاصحاب ما باش نقول بشر ما تزيدش اكثر من الاصدقاء باش سؤال شخصي انتوما وانتوما هكا في العمر هذايا قديش أبقيتوا على صديق من صديق في حياتكم صديق فريمون في وقت اللي حتى ما عندك حتى واحد نجم تعمل عليه وتقول هذاك صاحبي خويا ليه جمله قديش كنت عندك برشا وبشوي بشوي تنحى ولا بعد ولا كل مره تعامل على واحد تلقاه مش هو دونك تقيم انه ماهوش صديق جملة فهمتك هي صراحه مش المشكله في الاشخاص هي المشكله من الواحد زاد الحياه تبدلت صعبة وكل والضغط الحياة اللي تخلي كل واحد يتلهى في روحه وتولي الكلمة هذه فريمون تولي غار استعمالها قليلة ياسر باهي ميرسي بوكو لولاد يعيشكم على التفاعل مع الموضوع خليكم انا نكمل الحوار نتاعي اليوم نكمل الحوار مع البنات شوية اخر يكون معاهم حديث ويعطوني رايهم هذايا يعطوني رايهم في الحيوانات الاليفه نحكي معاهم كنت ديجا حكيت معاهم انا وكل وحده عندها قصه مع حيوان اليف دونك نوصل معاهم وقولوا لي انتم متابعينا كان انتم عندكم تجارب مع حيوانات معينه والا لا تعيشوا مع حيوان شنو هو الحيوان عسما البنات عايشكم دونك كان تعرفوا لي شويه رواحكم عسليمة ابيل زعليكم شو اسمك؟ اسمي صفي وانت؟ عسليمة انا اسمي اميمة اميمة نشرفوا يا لنا الو ما باش كون نبدا ساعه بلي تحب بلي ساعه بك نبدا بأميمة اميمة دونك قلت لي احنا في الدار عنا برشا قطاطس وانت كانت لك هكا حادثه هكا حلوه اما ما عنديش هي باهية اما احكي لي على الحادثه اللي كانت مع القطوسه اللي عجبتك واللي هكا علاش اخترتها هي بالذات وكيفاش بدا الحب نتاع القطاطس هذا والله شو احنا عنا برشا قطاطس في الدار كل واحده تقول تجيب ثلاثه ومعناها ما نتلهي بيهم من بيت لبعيد ما فهمتش ما عنديش غرام كبير بيهم يعجبوني دونك في الجنينه نتاع الدار في الجنينه كنت صغيره مره من المرات هي تعيش عندها برشا على القطو سلبي لدي يعني لا جابت صغار حنيت عليها اكثر اللي هي ما جابتش صغار وهي نعرف هي اكثر وحده حنيت عليها دونك العلاقه اللي كانت تربطك بها كنت تسخف عليها كنت تسخف عليها معناها كانت هكا تثير فيك الشفقه في الوقت زاد راه وحبيتها معليش نكبوش على بعضنا خاطر ما عنديش غرام بيها اما سخفت عليها بالوقت حبيتها شويه يعني الوقت ولد حبها استنست بها خاطر نخرج في جينا تحكي عليها مستمعينا راهو معناها هكا تبدا تلعب معايا تلعب معايا تحب تلمس سقية دونك تتحنس عليا هذيك بالليل احنا نقولوا بتونسي يعني عكس لقطات الاخرين اللي هما تقام جوست حاشهم يعني بالماكلة ولا نعطيهم الحليب نوكلهم نحط لهم ماكلتهم فغا فغا القطوسة هذيك جبدتني عرفت كيفاش تملكني فهمتك. يعني حتى كي ما نعطيهاش حليب ولا يعني مش تبعدني ولا تهجرني خاطر ما نعطيهاش ماكلة حتى كي نغيب على الدار معني نخرج ولا هكا تحس وحش تتوحش حتى كي نجي وليت فما علاقة بيناتكم فما علاقة استنست بها ملي صغيرة كبرت معايا ساك على الباب ما نعرفش قداش المدة كتتذكر ثلاث سنين اها نهار من نهارات ما نعرفش بابا شنو اللي جاي في المخ دونك احكي لي شويه العائله دونك العائله انت حبيت القطوسه هذيا وسنست بها اما العائله قلت لي ظهر لي ممكن ورافضين رافضين هما رافضين من الاول يعني احنا ما نجموش لوحهم القطوس هما صحيح مش ما يفهموش هما صحيح في جنينه قاعدين ما يدخلوش للدار لا يفهم اما ما فماش علاقه كي مربينهم احنا ولا نتاعنا ما تكونش معناها تهزوهم لطبيب بيطري وتصرفوا عليهم لي وعندهم لي كارني لاين بيهم لكن يعني كان انا قربتني القطوسه البيضه هذيك كهرباء بيضه راهي عاديه مش ما يفهموش عاديه ماهيش مزيانه مثلا قطوسه عاديه كيما انا قطوسه تشوف في الشارع يعرفكم بيضه وعاديه على الاخر جبدتني شنيا بتصرفاتها بحسنها ليا حتى كي تمعوق محليها حتى هكا تبدا تقوش عليك البيبي كان كانوا عايشين كل راضين يعني حتى كي نحاول باش ندخلها ولا لا للبيت يعني ما تحاولش تدخل جمله ما تحاولش دونك تحاولش حتى اللي كان ما بين العلاقه انت والقطوسه العائله اللي هما كانوا راضين كانوا راضين الحقيقه نهار من النهارات قرر بابا باش يهزها يعني احنا نقولوا خليها في المرشي تاكل غادي تاكل غادي مع برشا قطاطس تلقى برشا قطاطس تلقى برشا قطاطس يمكن هو كان في مخه يمكنش غادي تنجم تجيب صغار خاطر ما تعديتش فتره الامومه جمله وتقول هذه القطوسه الوحيده اللي ما انجبتش ما جابت على في وقت التعشير التعشير ما نجمتش يعني القطاطس الاخرين الكل اللي جابت نخفتني حسيتها كل وحدها كما المراه اللي ما تظنش احاسيس الحلوه اللي تتذكرها على القطوسه هذه والله إيش أنا مثال قاعدة أنا وهي حتى مثلاً كي يجي خويا صغير ولا يجي ودي أختي تغزلهم تبدأ تلعب معايا أنا هم ما تقربهمش راه ما تقربهمش جملة قلش عليهم خيرتك أنت قلش عليهم خيرتني أنا صحيح تقربني تدحنس على ساقي هكا تمسني عندها تصرفات خاصة معايا خاصة برشا خاصة مع أنا ولا كأنها تغيظ فيهم كي هم خاصة كي يجيو هم مثلا انا نمدلها في يدي باش تاكل حوت ولا أي. تمشي تخيرني انا على انها تمشي لخويا انا تمشي لاختي حتى القطوسه يطلع منويس لا استنست نشوف لها معك من وقتها من وقتها ما عادش عندك علاقه بحتى قطوس ولا خممت باش تواجه داركم تقول لهم راني نحب الحيوانات الاليفه نحب نربي ما تلمو اني نخاف من رد فعلك خاطر فما حاجات علميه ولا دراسات علميه تقول لك انه الشخص باش يقتني معناها حيوان أليف ثم عدة أسباب ثم مثلا الأسباب النفسية على خاطر هو تقاه وحيد ويحب يعبي الفراغ اللي عنده سواء كان هو مثلا شخص ديما في الخدمة وإلا ما يشتغلش في الدار وحده وثم اللي يقول لك مثلا أنا على موضة على الموضه ولا الموضه انه نمتلك حيوان في المنزل كلب ولا قط ومثلا في امريكا الموضه اللي دارجه توا هي الفاكرون التونسي نقولوا سلحفات فاكرون والعصافر والعصفور داكوغ شوي اخر هكا شفت وحده جلسه بحدايا قلت نسالها تعطيني فكره في الموضوع نتاعنا اليوم اما مثلا انا شخصيا ما نحبش ربي حيوان على خاطر ما عنديش وقت نعرف اللي هي مسؤوليه كبيره ونعرف اللي هما حاجه بيا في الدار كانت لي تجربه ماهيش موافقه مع الحيوانات فبالنسبه لي لازمني الوقت ولازمني الماديات الكافيه باش نتلهى بيهم شفتوا الوقت على خاطرهم الحقيقه من نضيعش قطوس والا من نجوعش قطوس ولا من نجوعش كلب هذا بغض النظر عن المواعيد نتاع الطبيب نتاعهم والخروجات نتاعهم خاطر ماكش تربي قط والا والا مثلا كلب وتنسيه في الدار وانت تبدا في العمل والا تبدا مع الاصدقاء. دونك معاك عزيز قولي خرجت عملت نهار العيد ميلاد نتاعك فما طفل اصدقائي نويه هدي لي كلب. دونك جاتك هديه كلب قديش عمره وقتها؟ مازال كي تولد صغير على الصغير على الاخر. هو عنده برشا كلاب اما جاب لي واحد من عنده هو كادو صغير جاب لي نهار لون خايفه منه ما نجمش انا بديتي انا اول جيني حيوان خاف منه خاف منه لا يعضني خاف منه بدايه غير موفقه خوفه هو كان معناها مسخ شويه كان عنده الجريد وكان مش نظيف هذوما الجريد نحن نقولوا القريد هو هما حيوانات صغار يعيشوا في الدن الكلب ولا القط لازم مداوتهم دونك لازم يكون يمشي للطبيب معناها البيطري باش يتلهى به. انا كي روحت بيه للدار قلت لماما ماما زاد مغرومه بالكليب خاصه كي بيو صغار ديما طلع ثم دخلت ودوشت له نظفت له نحيت له بشوي بشوي نحيت له هذيك الجريد وخذيت له دوين خذيت له شامبوا وعملت له بيتو وحده بيتو معناها عنده المكان عنده بيتو كل شيء شريت له دواء شريت له ماكله شريت له لبسه حوايج. انت وقت العمر هذاك قداش عمرك وقتها وقت اللي خذيت الكلب؟ وقت انا عمري حكيت 14 سنه معناها نحكيو على 4 سنين تالي. كنت ديما نحطه بحذايا يجيني يبدا هكا يتك علي يبدا هكا يعمل لي بلسان ويبدا البدايات يقولوا ديما البدايات صعيبه. كيفاش كانت البدايات مع الكلب هذا؟ كانت بدايات محليها خاطر كل انسان كيف يخزر لك كيفاش تحسوا عينيها فيها كل قلوب ليك محليها مش ما خاصه انا وماما اختي تخاف من الكلب تخاف منه بعديك ديما كي نخرج نخرجوا معايا نمشوا نخرجوا نهزوا الجنينة صار هذا معايا مرة خليته في الدار يمكن تجرح ولا حاجة في مسمار في ساقية جرحت تكسرت ساقية هزته للطبيب داوي عملت له كارني نهزه. هو عامة يبدا انت تختار له اسم معين اي سميته بوتشي يا للا على كان يحبني برشا كان متعلق بيا وماما ما تبكيش حتى حسيتك مش تبكي قل لي شنو اللي صار؟ اللي صار وبابا ما يحبش الكليب يقول لك طير المليكة باهي النقطة هذيا تنحكيو فيها من بعد أكثر التوانسة هما يقولوها هذيك أكثرية التوانسة يقول لك الكلب منجوس ما يدخلش الدار والا مش لازم تلعب معاه على خاطر نجد. انا عندي تقييم اخر عندي في النقطه هذيا عاد بعد ذيك ندخلوا انا للدار ما عندوش مشكله باش ندخلوا للدار يلعب معاه يبدا يدور فوق الطاوله ويبدا يجري. مرة انا مشيت لدار خالتي يمكن هو سليم سبيه خليته في الدار يا ولا ينبح برشا بابا كنت تقلق من الحس من بيح هذاك نتاع الكلب هزوا بيعوا انا ما وانت ما في بالك كلمني وقت قال لي راني مش نقول لك حاجه ومعني ما غير ما تغشش وراني هزيت الكلب هذاك كنت ردت فعلي كنت نعيط ونبكي وقلت له علاش بابا كان راهو قلت شديت عليه الفرش مرضت وماما تبكي اختي زاده دي ما تحملوش يا والله تبكي خويا الصغير كنا ولينا نبكي وتفعلي من وقتها حاولت تجيب حيوان اخر ولا لا انا كانت لك الحادثه اللي قطعت معاك مع الحيوانات اي خاطر بابا زاد عملها معايا في قطوز زاد هزها وطيش فيها هو مسيح ما يحبهمش في الشوارع اما ما يحبش قلت ما نحبش حيوانات في الدار. دونك هذه الحادثه اللي كانت حكيتي عليها صديقتنا لليوم معناها شفتوا ساعات ثم الحب تاع الحيوانات بالوراثه تلقاه العائله تحب الحيوانات فتورث الحب هذاك لصغارها تلقى الصغار زاد يحبوا هما يحبوا يتلهوا بالحيوانات ويكون عندهم حيوان اليف في المنزل وثم عائلات لا كيف ما كنت تقول لك مثلا الحيوان هذاك نجس كيف كلب، انا نقول ما نتصورش انه كلب تتلهي به وتنظف وتغسل وهكا يبدا معناها مليق في الادويه نتاعو وما كلتو بعد معناها ويحميك وطير عليك يقلق ويونسك وهو بعد تقول لك لا مثلا نجس. انا ما نتصورش انتوكا عمري ما ربيت كلب، اما تربيه الكلاب صعيبه شويه، لازمها وقت ولازمها مثلا مصاريف تعمل لتهم، لكن ومع ذلك انا ضد انه نقولوا معناها كان خدينا مسؤوليه معناها حيوان باش نربيه لازم نكونوا قد المسؤوليه، ما ثماش علاش نقولوا لا كلب مسخ ولا قطوسه نجسه ولا العكس. انا اليوم كنت كملت الموضوع نتاع اليوم الحقيقه كيف ما قلت لكم ثم تربيه الحيوانات اللي هكا لسنوات معناها يجين كي يجيو يفسروها ان نقولوا مثلا راهو بالتوارث معناها الحب نتاع الحيوان بالتوارث، على خاطر شفت بابا يربي في حيوان والا امي تربي في حيوان وليت نربي انا بيتي وما نخاف من الحيوانات، والعكس ثم شكون يقول لك لا انا ماخذه خاطر هو الكلب مثلا يحرس لي داري وفي ويخاف لي على كذا وقطوس خاطري مثلا هكا يعبي لي الفراغ اللي انا عايشته، كان انا مانيش في علاقه وما عنديش مثلا اولاد ولا حتى ساعات اسكت ماما حسوا القطوس هذيك ولا الحيوان هذيك كالطفل الصغير تلهي بيه في الماكله في الدواء في الكوش في هكا في الغسيل تعمل له شاور ولا تعمل له دوش، فهما الحقيقه يعطيونا برشا احساس حلوه ولكن هم مسؤوليه مسؤولية برشا عبيد في المجتمع المدني نوه على حاجة بركة اللي ثم عبيد مثلا ما تحملش القطاس ما تحبش القطاس، أنا مثلا ما نحملش قطوس يمسني ولا نمسه لكن ما نضرش، ثم عبيد تضر القطاس ثم عبيد تقتل القطاس وتسمم القطاس في حتى في الشارع على خاطر القطوس يدخل لهم مثلا ولا يسرق حاجة ولا يسرق ماكلة. دونك الحيوانات كائنات حية كيفنا، احنا صحيح بشر نتلاو بيهم اما هما زادة يرجعوا لنا الاحاسيس الحلوة ويعطيونا كان الايجابي ما عندهم حتى سلب. ميرسي بوكو سما. بودكاست من شوارع تونس مع كوثر على راديو الان.